الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وهو باب الصداق، لما تكلم على العيوب والشروط وما يتعلق بذلك تكلم على ما يتعلق بالصداق. والصداق هو العوض الذي يبذله الزوج لزوجته عوضا عن نكاحها. وقد ذكر المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالصداق مسائل، ابتدأها بقوله يسن تسميته في العقد، هذه الأولى، أنه يسن أن يسمى فيذكر مقداره ونوعه لكي يزول الالتباس والاختلاف، وإلا فلو لم يسمى وإنما ذكر مهرا ولم يسمه، وحتى ولو لم يحدد مقداره فالنكاح يصح، وإنما تسميته في العقد هي السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد، فهذا تسمية. وقال يسن أيضا وتخفيفه، هذا الأمر الثاني، أنه يسن أن يكون يسيرا لا كثيرا كي لا يشق على الزوج. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أيسرهن مؤونة أعظمهن بركة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عمر رضي الله عنه ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق على واحدة من نسائه ولا أصدقت واحدة من بناته على أكثر من 12 أوقية ونشى، يعني شيء. ولو نظرت هذا مقداره كما قدره الفقهاء من 400 إلى 500 درهم، هذا هكذا قدروه، وهذا المقدار، لأن الأوقية كم درهم؟ يعني الأوقية الواحدة 8 أو 40، الأوقية الواحدة قرابة 40 درهم أو قريبا من ذلك. المقصود أنه يعني بهذا المقدار يعني يكون مقدارا يسيرا، والقصد منه وجود مهر كي لا يكون زواجا يعني بدون مهر، فهذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا اعتبار حال الزوج كي لا يشق ذلك الأمر عليه، وإنما هو إعانة للزوجة في التجهيز وما يتعلق به. ثم قال رحمه الله وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، وهذا ضابط يذكره الفقهاء، أن كل ما يصح أن يكون ثمنا أو أجرة، ثمنا لمبيع ونحوه أو أجرة في إجارة، فإنه يصح أن يكون مهرا. وبناء عليه فكل ما يصح بيعه من مال ونحو ذلك معين فإنه يصح أن يكون مهرا، كل منفعة كذلك يصح أن تكون مهرا. فالمنافع كذلك كما أنه يصح بيعها فإنه أيضا يصح أن تكون مهرا. ولذلك مثلا من المنافع لو أنه أصدقها أن يعلمها القرآن، أو نعم أن يعلمها صنعة، أو أن يحفظها شيئا من العلم ونحو ذلك، فهذا نوع من المهر، على أنهم اختلفوا في القرآن هل يمكن أن يكون مهرا أو لا، إنما المقصود المنافع عموما، هذا مما يكون مهرا. قال فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد. في هاتين الصورتين إذا لم يسمى المهر تزوجها ولم يسمى المهر، إنما عقد وتزوج ولم يذكر مقدار المهر أو لم يسمى مهر، فكما قلنا أنه لا يمكن أن يكون الزواج إلا بمهر، هنا لم يسمى المهر. أو قال أو بطلت التسمية، يعني متى تبطل التسمية؟ إذا سمى مهرا محرما، قال مهرك كذا من الغنى أو من الخمور أو نحو ذلك، هذا مهر محرم فيكون فاسد، فهنا لها مهر المثل، ومهر المثل مهر مثلها من نسائها من قريباتها ونحوهن. قال رحمه الله وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح. لو أنه تزوجها وقال على أنه يصدقها ألفا أو مقدارا من الثمن أو من المهر لها ولأبيها كذا، فيقول أنه يصح كما يقول: وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها، صح. طيب، وهذا وهذا كلاهما مهر لها، كلاهما مهر لها. طيب، الأب بما أن له أن يتملك من مال ابنه جعله يختلف عن غيره في هذه المسألة كما سيأتي. ماذا ينبني على هذا؟ ينبني على هذا يقول: فلو طلق قبل دخول، لو أن الطلاق حصل قبل الدخول، وبطبيعة الحال لو كان الطلاق قبل الدخول تستحق كم؟ فنصف ما فرضتم، نصف مهرها 1000 و1000. على من يرجع؟ قال: رجع بألفها ولا شيء على الأب لهما. فالمشهور من المذهب يقول في هذه الحالة الأب استلم، والفرقة التي حصلت قبل العقد تجعل الزوجة يستحق أن يسترد نصف المهر. طيب، ما الذي يسترد؟ قال الحنابلة في المشهور من المذهب، قالوا: الذي يسترد ما استلمته الزوجة دون ما أخذه الأب، فإنما أخذه الأب يعتبر قبضه، ولم يوجد سبب من نفسه في الفرقة بخلاف الزوجية والزوجة، هكذا قالوا. وقال بعض العلماء أنه هنا التنصيف يكون على الجميع، ولعل هذا أظهر وأولى. فإذا قلنا بأنه هذا وهذا كله من المهر، يستحق كل واحد منهما أن يأخذ النصف ويرد النصف، وهذا الذي اختاره بعض أهل العلم، ومنهم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال بعد ذلك: وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها. لو كان الذي شرط له من المهر غير الأب، فمثلا كان الذي زوجها عمها أو أخوها ونحو ذلك، فقال الزوج في العقد أنه يدفع مثلا 1000 للزوجة و1000 للولي الذي هو غير الأب، فيقول هنا فالكل لها، كل المسمى لها. لماذا؟ قالوا: لأنه عوض عن بضعها، فهي التي تستحقه، ولا يستحق غير الأب شيئا من ذلك. وبطبيعة الحال لو حصل الرجوع فلا إشكال في هذه المسألة. قال طبعا هنا نخرج بأمرين: أنه المسمى يصح ويكون كله للزوج، يعني لم نلغي ما جعل لغير الأب، وإنما يصح، لكن أما وقد بذله مهرا فهو للزوجة. قال: ويصح تأجيله. المهر يصح أن يكون حالا، ويصح أن يكون مؤجلا، ويصح أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا، وإلا فالأصل أنه يكون حالا، لأنه عوض عن لأنه عقد على معاوضة، فالأولى أن يكون عند استفاء هذه المنفعة، ولكن يصح أن يؤجل. طيب، ما هو حد الأجل؟ ما هو حد الأجل؟ إما أن يكون معينا وإما أن يكون مطلقا. المعين أن يقول مثلا وأعطيك مهر بعد سنة، بعد شهر، ونحو ذلك، يحدده، فإذا جاء الأجل لزمه. وإما أن يكون مطلقا فيقول: وأعطيك مهرا مؤجلا، ولم يحدد له أجلا، فإن هذا الأجل يحل بالموت أو بالفرقة عموما. ولذلك قال: وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة. فمحله الفرقة، يحل هذا الأجل بالفرقة، سواء كانت هذه الفرقة ببينونة، بطلاق بائن، أو ببينونة صغرى أو كبرى، أو بموت. فإذا حصل هذا فإنها تستحق هذا الأجل، تستحق هذا المهر المؤجل. قال: وتملكه بعقد. المهر تملكه المرأة بمجرد العقد، وينبني على ذلك أننا نقول بأنها إذا ملكته بمجرد العقد دخل في ذمتها. فلو كان مثلا شيء له نماء، فنماؤه لها، شات فولدت فنماؤه لها بعد العقد. طيب، إذا كان مالا فيبدأ عليه حولان حول الزكاة من حين العقد، وهكذا فيما يتعلق بدخوله في ملكها. ولذلك الفقهاء قالوا أنها تملكه بالعقد. ما الدليل على أنها تملكه بالعقد؟ قالوا الحديث الذي في الصحيح، حديث سهل بن سعد، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فدل على أنه بمجرد العقد تملك، أنت تملك هذا الإزار. ثم قال: ويصح تفويض بضع. التفويض للبضع، المصنف رحمه الله ذكر ما يتعلق بتفويض البضع وتفويض المهر. التفويض الإطلاق والإهمال وعدم التسمية ونحو ذلك. فيقول: يصح تفويض بضع. كيف؟ قال: بأن يزوج أب بنته المجبرة. والمجبرة من هي؟ البكر. قال أول، لأن الحنابلة يرون أنه له أن يجبر البكر بالغة أو كانت غير بالغة، وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة. قال: أو ولي غيرها، يعني أن يكون الولي غير الأب، فيكون غير الأب وهي غير مجبرة. يقول: بإذنها بلا مهر. بلا مهر، يقول أن يزوجها أبوها الذي يملك إجبارها، أو يزوجها غيره، يقول بلا مهر، يسكت عن المهر أو ينفيه: أزوجك ابنتي بدون مهر، أو أزوجك ابنتي، واستحى أن يتكلم على المهر ونحو ذلك وما ذكره، أو غير ذلك من الأمور. فهنا يقول الفقهاء أن العقد صحيح، لكن لا بد من مهر. ما مقدار هذا المهر؟ قالوا كما سيأتي: مهر المثل. هذه صورة. قال: كعلى من ما شاءت أو شاء فلان. هذه صورة أخرى، وهي ما يسمى بتفويض المهر. تفويض المهر يعني يجعل المهر إلى يعني مشورة أو رأي شخص، أحد الزوجين مثلا أو نحو ذلك. يقول الولي: أزوجك على ابنتي على مهر تحدده أمها. وهو يقول مثلا، أو يقول هو: أتزوج، قبلت الزواج بأي مهر تقدره المرأة، وعقد بهذه الصورة. إذا كان يعني هذا الكلام قبل العقد وحدد عند العقد، انتهى الإشكال، ما صار هناك تفويض. لكن نحن هنا نتكلم عن صورة عند التعاقد ما ذكر المهر، ظاهر ما ذكر المهر، فعقد، حصل الإيجاب والقبول وعقد بدون تسمية مهر أو بإحالته إلى أحد الزوجين، فهنا نقول الزوج العقد لابد أن يكون فيه مهر. فإذا فوض لا يمكن أن يكون العقد مسكوتا، المهر مسكوتا عنه. ما العمل في هذه الصورة؟ قال: ويجب لها بعقد مهر مثل. إذا عقد تستحق مهر المثل، مهر المثل، فيثبت لها هذا المهر الذي هو مهر مثلها، ما دام أنه لم يسمى أو أحيل إلى أحد، إلى ما تفرضه الزوجة أو إلى ما تفرضه أمها أو نحو ذلك من الأمور. قال: ويستقر بدخول. استقر المهر بالدخول، قلنا أنه يجب بالعقد، ويستقر المهر عموما للمرأة مفوضة ولا غير مفوضة، يستقر بالدخول. ينبني على ذلك، ينبني على ذلك أمور ذكرها بعد ذلك، بأنهم يفرقون بين ما يكون قبل الدخول وبين ما يكون بعد الدخول. قال: وإن مات أحدهما، أحد الزوجين، قبل دخول وفرض، ورثه الآخر. إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول وقبل فرض، يعني قبل تقدير المهر وتحديده، ورثه الآخر. طيب غير هذا من باب أولى، إذا مات بعد الدخول ورثه الآخر، إذا مات قبل الدخول وبعد التحديد أيضا ورثه الآخر. لكن هنا ذكر المسألة الأبعد التي قد لا تتصور، يعني قد يظن خلاف ذلك، وهي ما إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول وقبل فرض المهر، فإنه يثبت، فإنه يرثه الآخر. وإذا كانت المتوفى الزوج فإن على الزوجة العدة ولها، لها العدة، عليها العدة ولها المهر ولها الميراث. ودل لذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة أن رجلا تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فسئل ابن مسعود رضي الله عنه فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة وعليها الميراث، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بهذا. وعلى هذا يعني إذا توفي الزوج فإن الزوجة تحاد وتأخذ أحكام الزوجة بمجرد العقد. قال ولها مهر نسائها، ما دام أنه لم يحدد المهر لها مهر نسائها. ومتى نحتاج إلى مهر المثل؟ إذا كان ما حدد ومات، أو فوض في المهر أو في البضع. قال ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، قريباتها النسوة من عادتهم، كم مقدار هذا المهر؟ هذا حقها وهذا مهرها. قال وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة. ما هما؟ الدخول وتحديد المهر. نعم. وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة. الله عز وجل يقصد بذلك أنه إذا مات أو إذا طلقت الزوجة قبل أن يحدد لها، قبل أن يدخل بها وقبل أن يحدد لها مهرا، فإنها تستحق المتعة. والمتعة قالوا على حسب كما قال المصنف، وهي بقدر يسره وعسره، مقدار بقدر حال الزوج. ابن عباس رضي الله عنه يقول أعلاه خادم، أعلاه خادم ثم النفقة ثم الكسوة، يعني بقدر حاله. الله عز وجل قال في الآية نعم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهنا المتعة إنما تكون فيما إذا لم يحدد مهرا، فإن كان قد حدد مهرا فالمذهب لا متعة. وبعض العلماء قال المتعة دائما في كل فرقة، حتى ولو كانت قد دخل بها من باب جبر الخاطر ونحو ذلك. على كل حال الحنابلة يقولون أن المتعة تكون فيما إذا حصلت الفرقة قبل الدخول وقبل تحديد المهر. قال لكن لو حصلت بعد الدخول وقبل تحديد المهر ماذا تستحق؟ مهر، مهر المثل. وإن كانت قبل الدخول وبعد تحديد المهر تستحق نصف المهر. نعم. قال وهي بقدر يسره وعسره لما ذكرنا في الآية في قبل قليل، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ثم قال ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. المشهور من المذهب يقولون في هاتين الصورتين يثبت للزوجة مهر المثل. الصورة الأولى إذا وطئت بشبهة، ظن أنها زوجته فوطئها وحصل في هذا الوطء إتلاف، ففي هذه الحالة يقولون أنه يثبت لها مهر المثل، يثبت لها مهر المثل أخذ من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام فلها المهر بما استحل من فرجها. هذا المشهور من المذهب طبعا. ويقولون أيضا في الزنا كرها لا برضا، فإنه يثبت لها مهر المثل. قال لا أرش بكارة معه، يعني أنه هنا هذا لا يوجب عليه معه أرش البكارة الذي حصل الإتلاف بسببه هو، وإنما يدفع مهر المثل. فمثلا مهر مثلها 20,000، والأرش البكارة، يعني أرش البكارة المقصود به قيمة مهرها لو كانت حرة، لو كانت ثيب، وقيمة مهرها لو كانت بكر، كم المقدار؟ قالوا المقدار مثلا 10,000. هو يدفع 20 الذي هو مهر مثلها، لا يدفع أرش البكارة، وهو بالإتلاف الذي حصل منه، لما ذكرنا قبل قليل من قوله عليه الصلاة والسلام: فلها، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. قال رحمه الله: ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا. ذكرنا في أول ما يتعلق بالصداق أن المهر إما أن يكون حالا وإما أن يكون مؤجلا، فالحال يجب أن يدفع عند العقد هذا الأصل أو قبل الدخول، قبل الدخول. فلو أنه لم يدفع فيقول: لها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، لها أن تمتنع منه، فلا تمكنه من نفسها حتى يقبض، حتى يدفع الثمن أو المهر الحال. لماذا؟ قالوا: لأنه في تمكينها، في تمكين نفسها منه ربما ينبني على ذلك تفويت للمنفعة التي يرجوها، فهذه المنفعة قالوا تتلف بالاستيفاء، فلها أن تمنع نفسها ولا تأثم في هذه الحالة. قال: لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها. لا إذا حل قبل تسليم، في هذه الصورة لا تملك أن تمنع نفسها. الصورة الأولى أن يكون مؤجلا وتتزوج على أن المهر مؤجل، على أن المهر مؤجل. الصورة الثانية أن يكون المهر مؤجل ثم يأتي وقت الدخول، فإنها أيضا لا تملك منع نفسها. لماذا؟ قالوا: لأنها رضيت بتأجيله. مثلا تزوجت على أنه يدفع لها مهرا بعد شهرين أو بعد 3 أشهر، وتأخر هو في الزواج لأجل مثلا إعداد شقته ونحو ذلك، وجاءت الشهرين، فلها أن، فليس لها أن تمنع نفسها منه. لماذا؟ قالوا: لأنها أصلا دخلت معه في العقد وقد رضيت بتأجيل المهر. وهذا معنى قوله: لا إذا حل قبل، يعني حل المؤجل قبل التسليم. قال: أو تبرعت بتسليم نفسها. نعم، كذلك إذا تبرعت بتسليم نفسها، يعني بذلت نفسها وسلمت نفسها للزوج ثم أرادت بعد ذلك أن تمتنع بعد الدخول، فليس لها أن تمتنع لأنها رضيت بتسليم نفسها، وقد استقر الصداق في هذه الصورة، فليس لها أن تمنع نفسها بعد ذلك. قال: وإن أعسر بحال فلها الفسخ. لو أعسر الزوج بالمهر الحال فلها أن تطلب الفسخ قبل الدخول أو بعد الدخول. قبل الدخول مرت الأيام وما دفع شيئا، ولما قيل له قال: أنا معسر ولا أستطيع أدفع، فلها الفسخ، لها الفسخ في هذه الصورة. لماذا؟ قالوا: لأنها يعني لم تتمكن من الوصول إلى حقها وهو المهر، فلها أن تطلب الفسخ في هذه الحالة. وحتى لو كان التعذر أو الإعسار بعد الدخول ولم يدفع، كان حالا فسلمت نفسها له ثم لم يستطع أن يسدد، فلها أن تطلب الفسخ على المشهور من المذهب. قال: بحاكم، يعني أن الذي يفسخ في هذه الصورة هو الحاكم أو القاضي، لأن هذا فسخ قد ينبني عليه اختلاف فيرجع فيه إلى القاضي، وهذا الذي عليه العمل في هذه الصورة. قال: ويقرر المسمى كله يعني كل المهر يثبت بصور وأحوال. أولها قال الموت، فإذا مات أحد الزوجين ثبت المهر كاملا. إذا عقد ثم مات الزوج أو ماتت الزوجة فالمهر تستحقه كاملا. قال وقتل، لو أن أحد الزوجين قتل الآخر، طيب يقول فهنا أيضا يتقرر المسمى كله، لأن النكاح خلاص تم أو نقول انتهى كما يقولون بلغ غايته، فلا إمكانية لشيء يرجى بعد ذلك، فيستقر المسمى كاملا. قال ووطء في فرج ولو دبرا، لو أنه حصل منه وطء في فرج ولو دبرا، لا لإباحته وإنما لأنه يعني فرج، أو لأنه يدخل في كونه فرجا، فيستحق أو فتستحق المرأة كامل المهر في هذه الحالة لأنه حصل استيفاء للمقصود. قال وخلوة عن مميز، هذا الأمر الرابع الذي يثبت به أو يتقرر به المسمى كله. الخلوة عن مميز تخلو أو نقول يخلو بها لا بحضرة أحد. من هذا الذي تعتبر الخلوة أو نقول ما ضابط هذه الخلوة؟ قالوا أن تكون خلوة ليس معهم فيها مميز. طيب لو كان معهما غير مميز هل يؤثر وجوده؟ لا يؤثر، إنما الذي يؤثر على وجود الخلوة ما لو كان معهم مميز. وقد قضى الصحابة رضي الله عنهم أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب الصداق والعدة، فمجرد الخلوة يثبت بها المهر. قال وخلوة عن مميز، طيب هذا القيد الأول. القيد الثاني ممن يطأ مثله، يكون هذا الذي خلا بها زوجها ممن يطأ مثله وهو ابن عشر، فلو أنه عقد له ابن عشر سنين، فلو أنه عقد له وهو دون العشر وخلا بها فلا تؤثر خلوته لأن مثله لا يطأ. قال مع علمه، هذا قيد ثالث، أن يعلم أنه خلا بها، فلو أنه خلا بها في مكان ولم يعلم، كما لو كان في مكان مظلم ثم أرادوا أن يقرروا المهر فأدخلوها وهو لا يعلم أو أعمى هو، فهو لم يعلم في هذه الصورة، فيقولون لابد أن يكون قد علم بذلك، يعني علم أنها عنده وأنه خلا بها. قال إن لم تمنعه، يقول المصنف وهو المذهب أنه أيضا يزاد قيد، وهو أن لا تمنعه الزوجة من الوطء لو طلب ذلك، لو وجد منه طلب، فلو أنه طلب فامتنعت فإنه لا تعتبر خلوة مؤثرة. وهذا القيد ذكره الحنابلة رحمه الله، وابن تيمية رحمه الله لا يراه، بل يقول حتى ولو منعته الوطء مجرد الخلوة عن مميز يطأ ويكون الذي خلا بها يطأ مثله وقد علم بذلك فيثبت المهر. قال وطلاق في مرض موت أحدهما، هذا الخامس مما يثبت به المهر، طلاق في مرض موت أحدهما. كذا ذكر المصنف رحمه الله، وبعضهم عدل العبارة على المشهور من المذهب أنه إذا طلق في مرض موت الزوج، لأن موت الزوجة قد لا يؤثر كما يؤثر موت الزوج. نعم، على قولهم أنه يثبت لها أنه بالموت بموت أحد الزوجين يثبت لها المهر، على كلام المصنف حينما قالوا طلاق في مرض موت أحدهما يثبت لها المهر، لكن إذا طلق فرارا من من من من من من من أن ترث أو نحو ذلك. إذا طلق زوجته فرارا من من من من سبب من سبب التوريث ونحو ذلك حتى تتضح المسألة. لو أنه طلق وفي مرض الموت ولم يقصد، أو لو أنه طلق في مرض موتها هي ولم يقصد بذلك أن يمنعها من التوريث ولا من المهر، وإنما قال لن أستفيد من بقايا، في هذه الصورة على المشهور من المذهب خلافا لما ذكر المصنف لا تدخل هذه المسألة. إنما قالوا لو أنه طلق إذا قصد، إذا لو أنه طلق قصدا من أن يمنعها من المهر ومن الإرث، وبناء عليه فهذا متعلق بالزوج دون الزوجة. يقول وطلاق في مرض موت أحدهما، يعني لم يدخل بها. طيب، على ما قد يقال قبل الدخول، لأنه العبارة الحقيقة فيها إيهام بعض الشيء. هو لو طلق قبل الدخول في هذه الصورة لن ترث منه إذا مات، وإنما يثبت له يثبت لها المهر، يثبت لها المسمى كاملا على إذا كان قصد المنع، فحافظ على مهري على ميراثه. هم إنما قالوا هذا مراعاة لأن يأتي فيقصد منعها من الإرث، تجد أنه مثلا قد يطلق قبل لما رأى نفسه أنه على وشك موت وما دخل بها فيأتي ويطلقها. قالوا إن ما طلقها قصد أن يمنعها من هذا التوريث ومن المهر، فنقول نعامله بنقيض قصده فتستحق المهر كاملا. طبعا هنا يستثنون ما لو أنها بعد ذلك الطلاق عرض لها عارض يمنع، كما لو أنها ارتدت أو لو أنها تزوجت غيره، فهنا لا يرث، لا تستحق شيئا من المهر. قال ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، هذا المانع، هذا الأمر السادس، إذا لمس أو نظر إلى فرجها بشهوة. قال وتقبيلها، هذا السابع أيضا يمكن أن يضاف، وهو تقبيل الزوج لزوجته سواء كان بخلوة أو بدون خلوة، فهنا يدخل في قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فهذا نوع استمتاع فوجب لها المهر. قال وينصفه، يعني ينصف المهر الذي حدد وسمي، كل فرقة من قبله قبل دخول، كل فرقة حصلت من قبله بسببه هو إذا كانت قبل الدخول، سواء كان ارتد مثلا أو طلق قبل الدخول، فالله عز وجل قال وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال ومن قبلها قبله تسقطه، إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول فإنه يسقط مهرها ولا تستحق شيئا، لأنها هي التي حصل الإسقاط من قبلها، فقد أتلفت العوض قبل تسليمه.